الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرقوا بين نجاسة البدن فأوجب له التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة، فليس عنهما تيمم. وصار اختيار شيخ الإسلام أن النجاسات كلها لا تيمم عنها، وإنما يتيمم عن الأحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بها وقياس بعضها على الحدث دون بعض فيه نظر، وإنما الواجب إزالة النجاسة والبعد عنها بحسب الإمكان، فإذا فعل ذلك فعبادته صحيحة والله أعلم. وفرقوا بين تطهير الخمرة إذا انقلبت خلا، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرة، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره أنها تطهر بالاستحالة من الخبث إلى الطيب دون غيرها. وشيخ الإسلام يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث إلى الطيب أنه يطهر والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن الجنين له ثلاثة أحكام: حكم يتعلق بنفخ الروح فيه، وهو السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له 4 أشهر لأنه ابتدأ نفخ الروح، ومثل ذلك العقيقة لأنه قبل ذلك جماد. وحكم يتعلق به إذا ولد حيا حياة صحيحة، وهو الميراث وملك المال في وصية ووقف ونحوها. وبقية الأحكام كالنفاس والعدة والاستبراء وما تصير به أمة أم ولد ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفيفة والله أعلم. ولو خلقة خفية والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: وفرقوا بين النجاسة في البدن فأوجب لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة. التيمم جاءت النصوص بمشروعيته بدلا عن طهارة الحدث، يعني بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل، هذا ورد في النصوص. لكن الفقهاء في المشهور من المذهب أيضا قالوا بمشروعية التيمم في موضع آخر، وهو إذا تعذر إزالة النجاسة على البدن خاصة. فإذا أمكن إزالة النجاسة على البدن فالواجب إزالتها، لكن إذا عجز عن إزالتها فإنه يتيمم عنها دون النجاسة على الثوب أو على البقعة، حتى على المذهب لا تيمم عنها. الشيخ رحمه الله يقول إن الصحيح وهو اختيار ابن تيمية أن النجاسات كلها لا يتيمم عنها، وإنما يتيمم فقط عن الأحداث، الحدث الأصغر والأكبر. وعلل ذلك بأمرين: الأمر الأول أنه من ناحية الوارد في هذا الباب فقد ورد التيمم عن الأحداث ولم يرد التيمم عن النجاسات. من الناحية الثانية أن المقصود من إزالة النجاسة هو البعد عنها والتنزه عنها، فهي من الأمور المعقولة المعنى بخلاف طهارة الحدث. طهارة الحدث فيها جانب تعبد، ولما كان فيها جانب تعبد إذا تعذر على المحدث التعبد بالوضوء فإنه يتعبد لله بالتيمم. أما إزالة النجاسة فالمقصود إزالتها، ولهذا مر معنا أن إزالة النجاسة تحصل ولو من غير نية، ولو من غير فعل فاعل، وهذا مما تختلف به عن طهارة الحدث، لأن طهارة الحدث معنى التعبد فيها أظهر، وبالتالي كان من المناسب أن يشرع فيها التيمم. مع أن التيمم من ناحية الحسية ليس تنظيفا للمحل، لكن فيه جانب تعبد، فهذا هذا فرق من الناحية المعنوية يضاف إلى قضية أن النص ورد في التيمم عن الحدث ولم يرد في النجاسة. قال وفرقوا بين تطهير الخمرة إذا انقلبت خلا والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. فرقوا بين تطهير الخمرة إذا انقلبت خلا. هذه المسألة سميها الفقهاء مسألة الطهارة بالاستحالة، والمراد بالاستحالة هي تحول العين من عين إلى عين أخرى. مثال ذلك الخمر قد تتحول إلى خل، الخمر نجسة وخبيثة والخل طيب ومباح. أيضا الماء المتنجس قد يتحول إلى ماء طهور لأن يزول تغيره لنفسه. ومثل ذلك أيضا لو أن نجاسة احترقت فصارت رمادة، يعني مثلا عصفور ميت غير مذكى، هذا ميتة الآن والميتة نجسة، احترق هذا الطائر حتى صار رمادا. الرماد عين أخرى ليست هي الطائر. هل الرماد هذا نجس باعتبار أن أصله كان ميتة، أو نقول هو طاهر باعتبار حاله الآن، هو الآن رماد والرماد طاهر؟ هذا مبني على مسألة هل تطهر الأعيان بالاستحالة، الأعيان نجسة بالاستحالة أو لا. المشهور من المذهب أنها لا تطهر الاستحالة إلا ما استثني، والشيخ ذكر المستثنيات في المذهب. المستثنى الأول الخمرة إذا انقلبت خلا بنفسها، أما إذا انقلبت خلا بتخليل فاعل فإنها لا تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر فاتخذ خلا قال لا. المسألة الثانية العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. المسألة الثالثة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره بنفسه. هذه المسائل الثلاث يقولون إن العين تطهر بالاستحالة لأنها تحولت من الخبث إلى الطيب، بدل أن كانت عينا خبيثة صارت الآن عينا طيبة. والنجاسة تدور مع وصف الخبث، لكنهم فيما سوى ذلك لا يقولون بالطهارة بالاستحالة. ولهذا نص فقهاء المذهب على أن رماد النجاسة نجس، في كتب الفروع نصوا على أن رماد النجاسة نجس بناء على أنهم لا يقولون بالطهارة بالاستحالة إلا في هذه المواضع على سبيل الاستثناء. أما شيخ الإسلام تيمية فيعمم ويستدل ابن تيمية بدليلين. الدليل الأول أن النص الدال على النجاسة لا يشمل ما تحولت إليه العين. عندنا مثلا النص الدال على أن الميتة نجسة وقوله سبحانه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هل هذا النص يشمل الرماد؟ هل يقال هذا الرماد يطلق عليه ميتة بحيث يشمل النص؟ الشيخ الإسلام يقول أنه ما يشمل النص، وبالتالي يبقى على الأصل، لأن يعني الأصل عندنا في الأعيان هو الطهارة. من ناحية ثانية يقول إن العين بالاستحالة زال فيها وصف الخبث، والحكم بالنجاسة يدور مع وصف الخبث، فما دام زال وصف الخبث فلا يبقى حكم النجاسة، وإنما نحكم حينئذ بالطهارة. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الجنين له ثلاثة أحكام: حكم يتعلق بنفخ الروح فيه، وهو السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له أربعة أشهر. الجنين إذا تم له أربعة أشهر نفخت فيه الروح، كما في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. أربعين زائد أربعين زائد أربعين تطلع كم؟ كم شهر؟ أربعة أشهر. أربعة أشهر. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذن الحديث هذا يدل على أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين. وبناء على ذلك قالوا إن السقط إذا كان لم يتم له أربعة أشهر لا يصلى عليه، لأننا الأدلة الدالة على مشروعية الصلاة تدل على مشروعية الصلاة على من مات، يعني من مات بعد أن كان حيا، وهذا لم يحيا حتى يموت، لأن الحياة تكون بنفخ الروح، فلا تتناوله تشمله النصوص الدالة على مشروعية الصلاة على الميت. ولهذا قال: لأنه ابتدأ نفخ الروح، ومثل ذلك العقيقة لأنه قبل ذلك جماد، يعني أيضا لا يعق عنه إذا سقط قبل أربعة أشهر، لأنه قبل ذلك جماد لم تنفخ فيه الروح، لا يسمى مولودا ولا لم تحصل له حياة. الحالة الثانية قال: وحكم يتعلق به إذا ولد حيا حياة صحيحة، يقصد يعني حياة مستقرة، والفقهاء ضبطوها قالوا بأن يستهل صارخا، يعني إذا ولد خرج من بطن أمه واستهل صارخا فهذا ولد حيا حياة مستقرة ولو مات بعد ذلك. وهذا يترتب عليه أحكام، منها الميراث، المولود إذا ولد حيا حياة صحيحة يجب، وأما إذا خرج ميتا فإنه لا يجب. ومن ذلك أيضا ملك المال في وصية ونحوه، فلو أوصى إلى حمل الفقهاء ينصون على أن الوصية للحمل بشرط أن يكون موجودا وقت الإيصاء وصية جائزة وصحيحة، لكن متى يملكها الحمل؟ يملكها الحمل إذا ولد حيا حياة صحيحة حتى لو مات بعد ذلك، فيترتب عليه أنه ملك الموصى به، فإذا مات بعد ذلك ينتقل إلى مين؟ ورثته، ورثة نفس الحمل. هذه ثمرة قولنا أنه يملك ولو مات بعد ذلك ما دام ولد حيا حياة صحيحة. الحكم الثالث قال: وبقية الأحكام كالنفاس والعدة والاستبراء وما تصير به أمة أم ولد ونحوها تتعلق بتفريقه. الفقهاء ينصون على أن المرأة لا يثبت لها حكم النفاس إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، يوجد في تقاطيع يد أو رجل أو نحوها ولو كانت خفية، يعني لا تعلمها إلا القوابل، فهذا يثبت، هذه المرأة يثبت لها حكم النفاس. أما لو فرضنا أنها وضعت نطفة أو وضعت علقة أو وضعت مضغة، مضغة قطعة لحم لكن غير مخلقة، لأن المضغة كما قال الله مخلقة وغير مخلقة، فهنا لا يثبت لها حكم النفاس، فيكون الدم الخارج منها بعد ذلك دم فساد يأخذ أحكام الاستحاضة. وهذا الحكم الترتب على وضع ما تبين فيه خلق الإنسان أيضا هو الذي تنقضي به العدة، عدة الحامل المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها يحصل به استبراء الأمه، تصير به أيضا الأمه أم ولد، وأم الولد لها أحكام معروفة في الفقه. نعم. قال: ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح لا يحل، وتصوير الأشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز، وفرقوا بين المشهود عليه بين ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين كالأموال ونحوها، وبين ما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزنا، وبين ما يقبل فيه ثلاثة رجال وهو من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة، وبين ما لا يقبل فيه إلا أربعة وهو الزنا، وبين ما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان وإصدار الديانات والفتاوى، وبين ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، وبين ما يقبل فيه قول طبيب واحد أو بيطار واحد وهو داء الآدمي والدواب ونحوها، وذلك بحسب الآثار الواردة في هذا الباب وبحسب الحكم المترتبة على ذلك التحديد، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها إلا سنة الفجر قبلها وإعادة جماعة أقيمت وركعتي الطواف، وسنة الظهر إذا جمع وإذا دخل المسجد والإمام يخطب، وصلاة الجنازة ولو نافلة، واختلف في ذوات الأسباب، فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب ومنهم من أجازها. ومن الفروق الصحيحة أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل والنجس والمصوبة والحش، وزادوا في المشهور من مذهب الإمام أحمد المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأسطحتها والفرض في جوف الكعبة. والقول الآخر أقرب إلى الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنها تصح فيها. قال: ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح لا يحل، وتصوير الأشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز. هذا الفرق دلت عليه النصوص ونص عليه الفقهاء رحمهم الله، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافل، وعلى يدل على أن الوعيد على ما فيه روح. ورد عن ابن عباس وغيره الترخيص في ما في تصوير ما لا روح فيه كالشجرة ونحرها. قال: وفرقوا بين المشهود عليه بينما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين كالأموال ونحوها. هذه مسألة نصاب الشهادة، وهذه المسألة يتكلم عنها الفقهاء في باب الشهادات. الشهادة هي البينة عند الفقهاء، ولكن هذه الشهادة أو تلك البينة يختلف نصابها من موضع لآخر. والنصاب المقصود به عدد الشهود المعتبر شهادتهم تختلف من موضع لآخر. الشيخ رحمه الله ذكر ما ذكره الفقهاء في هذا الباب، وهو أن من المشهود عليه ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهذا في الأموال أو في المال وما يقصد به المال. المال واضح، يعني ثبوت قرض، ثبوت دين، ثبوت بيع، ما يقصد به المال مثل خيار العيب والشرط ونحوها، لأنها ثبوت الخيار العيب، ثبوت خيار الشرط، ثبوت العيب، هذه تؤدي إلى المال. قال: وبينما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزنا. القصاص يثبت، القصاص على القاتل بشهادة اثنين رجلين، وكلمة رجلان هي تدل على الذكورية وتدل على البلوغ أيضا، وتدل أيضا على أنهما اثنان، ومثل ذلك الحدود سوى الزنا. قال: وبينما يقبل فيه ثلاثة رجال وهي من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن الزكاة لا تحل إلا لرجل أصابته فاقة حتى يشهد اثنان من ذوي الحجة يقولون قد أصابت فلانا فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة. فهذا استدل به الفقهاء على أن من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة يحتاج إلى شهادة ثلاثة، بخلاف من عرف عنه الفقر فلا يحتاج أن يقيم شهودا، أو من لم يعرف عنه غنى سابق وجهلت حاله فهذا لا يحتاج إلى شهود. قال وبينما لا يقبل فيه إلا أربعة وهو الزنا، هذا واضح والنصوص عليه مشهورة ومعروفة. وبينما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان، يعني دخول شهر رمضان يثبت بخبر واحد ولو أنثى كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. قال وأخبار الديانات والفتاوى، يعني أخبار التي تتعلق بالأمور الدينية كالخبر مثلا في طلوع الفجر للإمساك أو للصلاة، أو الخبر بدخول رمضان، أو الخبر بالقبلة اتجاه القبلة، هذا يكفي فيه الشخص الواحد ثقة. وكذلك الفتاوى يكفي المستفتي مفتن واحد، ما يحتاج نقول له لا تعمل إلا بفتوى اثنين. قال وبينما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، هذا مثل له، قالوا مثل الثيوبة والبكارة لو حصل اختلاف هل المرأة ثيب أو بكر، فنقبل فيه شهادة امرأة واحدة مثل قضية الحيض ونحوها، لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. قال وبينما يقبل فيه قول طبيب واحد أو بيطار واحد وهو داء الآدمي والدواب ونحوها، يعني الأمراض التي تصيب الآدميين أو الدواب إذا كان يترتب عليها آثار شرعية يعني أحكام شرعية نقبل فيها قول طبيب واحد أو بيطار واحد. مثال ذلك شخص مصاب بمرض قرر طبيب أن هذا المرض لا يرجى بره، لأن في الصيام كما سيذكر المصنف لاحقا يفرق بين المرض الذي يرجى بره والمرض الذي لا يرجى بره، فالذي لا يرجى بره يطعم والذي يرجى بره ينتظر حتى يشفى ثم يقضي. يكفي في الخبر لذلك شخص واحد، ومثل ذلك لو تبرع في مرض موته وادعى الورثة أن هذا المرض كان مرض موت مخوف وكذبهم آخرون، قضية قول المرض مرض موت مخوف لأن المرض الموت المخوف لا ينفذ تبرعه إلا من الثلث يأخذ حكم الوصية، هذا نرجع فيه قول المرض مخوف نرجع فيه إلى طبيب واحد يكفي في هذا. قال من الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها إلا سنة الفجر، يعني ما يستثنى من أوقات النهي، ثبت النهي عن التنفل في بعض الأوقات وهي التي تسمى عند الفقهاء أوقات النهي، لكن الفقهاء استثنوا منها في المذهب، استثنوا سنة الفجر قبلها يعني تصلى بعدها إذا فاتت قبلها، وإعادة جماعة قيمة وهو في المسجد، وركعتي الطواف لو طاف بعد العصر يصلي ركعتي الطواف، وسنة الظهر إذا جمع، يعني إذا جمع بين الظهر والعصر، بناء على أن الصحيح أن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة العصر سواء فعلت في وقتها أو جمعت جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن مع ذلك نقول له أن يصلي سنة الظهر ولو بعد صلاة العصر في حال الجمع. أيضا إذا دخل المسجد والإمام يخطب، وهذا حال نهي لأنه لا يجوز التنفل بالصلاة والإمام يخطب، إلا أنه يستثنى من ذلك تحية المسجد. قال وصلاة الجنازة ولو نافلة، صلاة الجنازة تصلى ولو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر. قال الشيخ واختلف في ذوات الأسباب، فمنهم من منعها وهو مشهور في المذهب، ومنهم من أجازها، يعني الصلاة التي لها سبب. فعندنا نفل، عندنا نفل لا سبب له، ونفل له سبب. من أمثلة ذوات الأسباب مثل تحية المسجد فسببها دخول المسجد، فهي مثال لهذا الخلاف. فعلى المذهب إذا دخل المسجد في وقت نهي لا يصلي، وعلى مذهب الشافعية هو من وافقهم من يستثني ذوات الأسباب يقولون يصلي، استدلالا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمذهب يستدلون بعموم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. كلاهما كلا المذهبين يستدلون بعموم. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في الترجيح بين هذين قال إن العمومين إذا تعارضا يرجح بينهما بمرجح، وهو ماذا؟ تقديم إيش؟ هذه مرت معنا سابقا أظننا يقدم، نعم أحسن يقدم العموم المحفوظ على العموم المخصوص. العموم المحفوظ هو الذي لم يدخله التخصيص، والعموم الذي دخله التخصيص غير محفوظ. إذا طبقنا هذا المرجح بين العمومين تبين رجحان القول بجواز ذوات الأسباب، لأنه حتى المذهب استثنى وخصصه. قال ومن الفروق الصحيحة أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وعطان الإبل والنجسة والمغصوبة والحش، هذه مواضع قرر الفقهاء تحريم الصلاة فيها، والأمر فيها ظاهر، وقد ورد كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، وورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل. وأما المواضع النجسة فالنهي عن الصلاة فيها وتحريم الصلاة فيها ظاهر، وكذلك المغصوبة، لأن المغصوبة لا يجوز استعمالها والتمتع بالبقاء فيها لا بصلاة ولا بغيرها، والحش وهو موضع قضاء الحاجة. والفرق بين الحمام والحش، الحمام يطلقه الفقهاء على المغتسل، وأما الحش فهو موضع قضاء الحاجة. قال وزادوا في المشهور من مذهب الإمام أحمد المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأسطحتها. قال ورد فيها حديث لكنه ضعيف، استدل به فقهاء المذهب لكنه ضعيف. ولهذا في الأصح إذا خلت هذه المواضع من النجاسات فالأصح هو صحة الصلاة فيها. وأما الفرض في جوف الكعبة فالمذهب أيضا أنه لا يصح، والشيخ يقول والقول الآخر أقرب إلى الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة. لكن بالنسبة للفرض في جوف الكعبة أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفرض في جوف الكعبة، لكن الشيخ ومن وافقه يقولون إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. لكن يمكن أن يناقش هذا بأن السنة التركية أيضا دليل، فهو صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى الفرض في جوف الكعبة، وفعله سنة وتركه سنة. نعم. قال وفرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من 4 أيام فتنقطع في حقه رخص السفر، وبين من ينوي أقل أو لا يدري المدة فيترخص. والصواب القول الآخر أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص حتى ينقطع سفره، لأنه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر، بل الناس إما مقيم فلا يترخص أو مسافر فيترخص، وإثبات قسم ثالث لا دليل عليه. ومن الفروق الصحيحة أن المواشي من الأنعام 8 3 أقسام، قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي وهي المعدة للدر والنسل والتسمين، وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء فتعتبر قيمتها، وقسم لا زكاة فيه وهي ما عدا ذلك كالمعدة للعمل والاستعمال. ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين والمثقفات ونحوها، وكذلك الأكل ونحو ما أعد منها للبيع والشراء ففيه زكاة عروض يقوم إذا حال الحول فيزكى عن قيمته، وما أعد للكرى والاستغلال فالزكاة في فعله يضم المزكي في غلته. نعم غلط هذا، في غلته. فالزكاة في غلته يضمه المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة وما أعد للسكن والاستعمال، فلا زكاة في عينه ولا فعله. ومن الفروق الصحيحة ولا غلته. نعم. فلا زكاة في عينه ولا غلته. قال: وفرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر وبين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من 4 أيام فتنقطع في حقه رخص السفر. هذه مسألة مشهورة، والمذهب كما قرر الشيخ رحمه الله أن فقهاء المذهب رحمهم الله فرقوا بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من 4 أيام فهذا يأخذ حكم المقيم، تنقطع في حقه رخص السفر فلا يترخص برخص السفر عموما، وبين من ينوي أقل، يعني إذا عزم على الإقامة 3 أيام أو 2 أيام فهذا يترخص برخص السفر. إذا أقام أكثر من 4 أيام لكن من غير أن يعزم الإقامة، لأن قام لحاجة ينتظر قضاء وهو لا يدري هل تنقضي في 3 أيام أو في 4 أو في 5، فمكث 7 أو 8 أو نحو ذلك، أيضا هذا حتى على المذهب يترخص برخص السفر. إذن الذي يمنع من الترخص برخص السفر هو الذي عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذي عزم على الإقامة أقل من 4 أيام هذا أيضا يترخص برخص السفر. القسم الثالث الذي لا يدري، الذي عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام قلنا أنه لا يترخص برخص السفر. الذي عزم على الإقامة أقل من 4 أيام هذا أو 4 أيام فأقل يترخص برخص السفر. الذي لا يدري أقام لحاجة ينتظر قضاءها قد تنقضي في 4 أو أقل أو أكثر هذا يترخص ولو طالت المدة. هذا هو تفصيل المذهب في هذه القضية. ومرادهم الإقامة في 4 أيام يعني إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام. بعض الناس فهموا أنه يمكث 4 أيام يقصر ثم اليوم الخامس يتم. العجيب أن بعض الناس أفتى يعني مجموعة بهذا الشيء، وهذا من عدم فهم كلام الفقهاء. من المهم أن طالب العلم يعتني بفهم كلام الفقهاء، فليس مرادهم أنه يقصر 4 أيام ثم في اليوم الخامس يتم، لا، هم يقولون ما دام عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام من حين يصل وهو يتم. أما القول الثاني وهو الذي يصوبه الشيخ يقول إنه ما دام مسافرا فإنه يترخص حتى ينقطع سفره، يعني ما دام يسمى مسافرا فله رخصة في القصر والفطر حتى ينقطع سفره، بأن ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فحينئذ لا يعد مسافرا، لأن الناس إما مقيم وإما مسافر وليس هناك قسم ثالث بينهما. قالوا من الفروق الصحيحة أن المواشي من الأنعام الثمانية ثلاثة أقسام: قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي وهو المعد للدر والنسل والتسمين، هذا القسم فيه زكاة الماشية وهو المعد للدر والنسل والتسمين. الدر يعني والنسل يعني استفادة من ألبانها ونتاجها، فهذا فيه الزكاة، فيزكى زكاة ماشية بشروط مقررة في باب الزكاة. قسم ثاني فيه زكاة عروض التجارة وهو المعد للتجارة والبيع والشراء، فهذا فيه الزكاة، لكن الزكاة في الأول تختلف عن الزكاة في الثاني، لأن يعني الزكاة في الأول تعتبر فيها الأنصبة المعروفة، أنصبة لأنها زكاة من حيث كونها ماشية. أما القسم الثاني فهي زكاة من حيث كونها عروض تجارة، فيكون النصاب فيها معتبر بالقيمة والمخرج معتبر بالقيمة، بخلاف الحالة الأولى أو القسم الأول، وإن اشترك القسمان في وجوب الزكاة في كل منهما. الثالث قال: وقسم لا زكاة فيه وهي ما أعد ما عدا ذلك كالمعدة للعمل والاستعمال، كالبقر التي تستخدم للحرث مثلا، أو الإبل التي تستخدم للركوب والانتقال، هذه ليس فيها زكاة. قال: ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين ونحوها، وكذلك الأتل ونحوه يعني الشجر ما أعد منه للبيع والشراء ففيه الزكاة. ما أعد منه للبيع والشراء أنا ذكرت في موضع قيد مهم لا بد أن يضاف هنا، ما أعد للبيع والشراء إيش؟ مش نضيف بقصد الربح، لأن هذا هو حقيقة التجارة. ولهذا لعلي أشرت فيما مضى أن ما أعد للبيع لا بقصد الربح ليس عروض تجارة. ولهذا لو أن شخصا مثلا بيته القديم انتقل إلى بيت جديد وعرض بيته القديم فلم يوجد فيه رغبة لأن موقعه غير مناسب وغير مرغوب، فحال عليه الحول وهو لم يقصد أنه لم يقصده به تجارة، إنما قصد إما الانتفاع بثمنه أو أن يشتري بثمن بيته القديم هذا بيتا جديدا أو ما أشبه ذلك، هذا ليس فيه زكاة، هذا لا يسمى عروض تجارة. فقد نص الفقهاء على هذا القيد في تعريف عروض التجارة، قالوا إنه ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، يعني فقهاء المذاهب الأربعة نصوا على هذا، بعضهم يقول ما أعد للتكسب بيعا وشراء، وكلمة تكسب تفيد معنى قصد الربح وطلب الربح، هذا فيه الزكاة عروض التجارة يقوم إلى حال الحول فيزكى عن قيمته. وما أعد للكراء والاستغلال، الكراء يعني التأجير، فالزكاة في غلته يضمه المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة، هذا واضح، يعني مثل العقارات، العقار المعد للربح بيعا وشراء، هذا الزكاة في رقبته، في قيمة رقبته. أما المعد للاستغلال للتأجير فالزكاة في أجرته، يضمها المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة أو النقدين، فإذا بلغت نصابا زكى الجميع. وأما ما أعد للسكنة والاستعمال من العقارات ونحوها فلا زكاة في عينه ولا في قلته. نعم. قالوا من الفروق الصحيحة أن المال الزكوي خمسة أقسام، قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة، وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤنة، وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤنة، وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا، وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا وهو المواشي، وقد فصلت أنصباؤها. ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام، قسم يحرم على الذكور والإناث وهي الأواني والآلات ونحوها لاشتراك الجميع في المال الذي حرمت لأجله، وقسم حلال للإناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم، وقسم يحل حتى للذكور وهو لباس الحرير وما استعمل للضرب. لباس الحر غلط. نعم. قال وقسم يحل حتى للذكور وهو لباس الحر وما استعمل للضرورة أو لربط الأسنان ونحو ذلك. وقسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين أصول وفروع لهم أحكام. نعم. قالوا من الفروق الصحيحة أن المال الزكوي خمسة أقسام، القسم الأول يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة، يعني هذا المال الزكوي من حيث الواجب فيه، من حيث قدر الواجب إخراجه في زكاته. القسم الأول يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة، ويلحق بهما العملة الورقية الآن. الواجب ربع العشر يعني 2.5% أو تقسم المبلغ على 40، والناتج هو القدر الذي يجب إخراجه. رقم 2 قال وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤونة يعني بكلفة. القسم الثالث قسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤونة، يعني الحبوب والثمار أيضا المدخرة التي تسقى بلا مؤونة، كأن تسقى بمياه الأمطار أو تشرب بعروقها من غير أن يتكلف المزارع سقياها بحفر بئر أو جلب ماء، فهذا لما تمت عليه النعمة وجب عليه زيادة في الشكر، فكان الواجب عليه العشر، بخلاف الأول الذي يتعب عليها خفف عنه فكان الواجب عليه نصف العشر. الرابع قال وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاز. طبعا الركاز ليس من الزكاة، لكن الشيخ أشار إلى أنه ملحق بالزكاة الحق بقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وهو ما وجد من دفء الجاهلية. القسم الخامس قال وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا وهو المواشي، وقد فصلت أنصباؤها، يعني المشاع هو الذي يكون بالنسبة مثل ما قلنا العشر نصف العشر ربع العشر، هذه مرت معنا في الأقسام السابقة. لكن مثلا في الغنم أو في البقر أو في الإبل ليس الواجب بالنسبة، الواجب هو عين يعني مقدر شيء محدد، فنقول مثلا 5 من الإبل فيها شاة، 10 من الإبل فيها شاتان وهكذا. قال ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام، القسم الأول قسم يحرم على الذكور والإناث وهي الأواني والآلات ونحوها اشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لأجله، عموم النصوص الدالة على تحريم آنية الذهب والفضة يشمل الذكور ويشمل الإناث، وإنما جاءت الرخصة للإناث بالقسم الثاني وهو القسم الحلال للإناث الحرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم. يبدو لي أن الكلام كان فيه سقط، المعنى ما هو واضح، ممكن أن نضيف نقول لحاجة الأنثى الخاصة للتزين ولغير ذلك من الفكر، يعني كان الشيخ يشير هنا إلى أن هنا لأنه يذكر حكمة، ولهذا قال ولغير ذلك منها الحكم. لماذا استثنيت المرأة؟ لأن لها حاجة إلى خاصة إلى تزين، كما قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، مراد الإناث. فالمرأة تنشأ في الحلية وتتزين بالحلية، ولهذا جاز للإناث ما لم يجز للذكور في الذهب والفضة، في التحلي بالذهب والفضة. القسم الثالث قال وقسم يحل حتى للذكور وهو لباس الحرب. هذا ذكر الفقهاء أن تحلية السيف، قبيعة السيف وما أشبه ذلك بالذهب أن هذا جائز، كذلك ما استعمل للضرورة كسم إذا لم يجد غيره، أو أنف كما وقع لعرفجة أن قطع أنفه فرخص له في أن يتخذ أنفا من ذهب، أو لربط أسنان ونحو ذلك، وهذا يدور مع الضرورة. لأن الآن في العصر الحاضر مع تقدم الطب زالت الضرورة في الغالب فيما أعلم، يعني ما عاد هناك ضرورة لوضع سم ذهب، لأن هناك أسنان من أنواع أخرى وتبقى ولا تصدأ. بل حتى أنف الذهب الذي جاء به النص للترخيص به، يعني ورد في حديث صحيح، لكن إذا قلنا إن المناط هو الضرورة فالضرورة تختلف من عصر لآخر. والآن يمكن أن مقطوع الأنف يركب له أنف أقرب إلى الخلق ولا يصدع ولا يحصل له مشاكل. فإذا قلنا كما نص الفقهاء أن ذلك وإن جاء فيه نص إلا أنه من قبيل الضرورة، فالقاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها زمانا ومكانا، فإذا زالت الضرورة رجع الحكم إلى الأصل. نعم. قال وقسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين، الأقارب إلى قسمين أصول وفروع لهم أحكام يختصون بها ومن عداهم يشتركون مع غيرهم. فما يختص به الأصول والفروع أنه لا تسعى الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، وغير من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب وعلى القول الصحيح الصواب جواز إعطائهم. ومنها أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم ولكنها تقبل عليهم، ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب. ومنها ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل. وأما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط. ومنها أن الوكيل والوصية والناظر الوقت يمتنع من البيع والشراء ونحوها على أصوله وفروعه مطلقة لمكان التهمة دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع. ومنها وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقة، وأما من سواهم فبشرط أن يكون وارثا لهم. وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: قسم له الفطر وعليه القضاء وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذا المسافر، وقسم له الفطر وعليه الزكاة لكل يوم مسكين وعليه الكفارة لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يطيق الصوم، وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا قالوا لوجود السببين. في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص. وثم قسم الرابع وهو الحامل والمرضع، إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لأجل الولد، والله أعلم. نعم. قال: وقسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين، أصول وفروع، لهم أحكام يختصون بها. يعني الأقارب قسمان: أصول وهم الآباء والأجداد وإن علوا، والجدات وإن علوا، وفروع وهم الأبناء والبنات وإن نزلوا. وهناك أقارب غير الأصول والفروع وهم الحواشي، الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات. الفقهاء خصوا الأصول والفروع بأحكام خاصة دون سائر الأقارب. الشيخ استعرض بعض هذه الأحكام، قال: فمما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع الزكاة إليه ولو كانوا فقراء، وهذا ما أخذوه أن النفقة واجبة عليه، فإذا دفع الشخص الزكاة إليهم يكون استفاد من زكاته، لأنه وفر على نفسه النفقة الواجب، فتكون زكاته عاد نفعها إليه. ولهذا نص على أنه لا، الأصل هو أنه لا يدفع الزكاة لأصوله ولا لفروعه. أما غيره من الأقارب فيجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب، لأن من يرث المزكي أيضا يوجد فيه هذا الملحق، وهو قضية أن الشخص يجب عليه أن ينفق عليه. الفقهاء في باب النفقات نصوا على أن الشخص يجب عليه أن ينفق على أصوله وعلى فروعه مطلقا، ويجب عليه أن ينفق على من يرثه لو مات من بقية قرابته، مستدلين بقوله سبحانه: وعلى الوارث مثل ذلك. فبناء على ذلك أيضا إذا كان أخوه مثلا ليس له ولد ذكر، فمعناه أنه يرث، ما دام أخوك ليس له ولد ذكر فأنت لو مات يرث، وبالتالي يلزمك الإنفاق عليه بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، إذا كان مالك متسعا وهو فقير، وبالتالي لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. ولهذا قال: إلا من يرثه المزكي على المذهب. قالوا: على القول الصحيح الصواب جواز إعطائهم، هذا عند الشيخ، لكن إطلاق الجواز بالإعطاء هذا قول ضعيف، قول ساقط، لا أدري عن الشيخ كيف أطلق هذا. الذين أجازوه كشيخ الإسلام وغيرهم أجازوه في مواضع محددة، فمنهم من أجازه في حالة إذا كان على سبيل سداد الدين، يعني كل هذه المواضع التي أجاز فيها بعض الفقهاء الدفع إلى الأصول والفروع تنأى عن الإشكالية، وهي إشكالية أن تعود الزكاة إلى ذات الشخص. فبعضهم أجازها قال: يجوز في سداد الدين، بناء على أن الشخص لا يلزمه أن يسدد دين أصوله ودين فروعه، وبالتالي إذا دفع الزكاة في سداد الدين لا يصير وفر على نفسه واجبا. بعضهم أيضا أجازه في حالة ما إذا لم يتسع ماله للإنفاق عليه، قد يكون مال الشخص قليل، والفقهاء يقولون في باب النفقات إن الشخص يبدأ بالأقرب، فالأقرب ورتبوا القرابة في الإنفاق. فلو فرضنا أن بعض القرابة الذين يلزم من حيث الأصل الإنفاق عليهم لم يتسع ماله للإنفاق عليه، هنا أيضا أجاز بعض الفقهاء أن يعطون من الزكاة، لأنه لا يوفر على نفسه شيئا، وأصلا ماله لا يتسع للإنفاق عليه. هذه الاستثناءات لها وجه، قد استثناها شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عثيمين يفتي بها جميعا هاتين الحالتين. أما إطلاق القول الصحيح جواز إعطائه مطلقا هذا يعني قول ضعيف. نعم. قال: ومنها أن الأصول والفروع لا تقبل شهادة الإنسان لهم ولكنها تقبل عليهم ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأخارج. هذا لوجود التهمة، لأن قوة القرابة بين الأصول والفروع تجعل هناك تهمة للشخص إذا شهد لهم. أما إذا شهد عليهم فالمحذور غير موجود، بل بالعكس الشخص غالبا ما يشهد على أصوله وعلى فروعه إلا بشيء تيقنه، لأنها ما يمكن يقدم على الشهادة عليهم إلا وهو متيقن. أما الشهادة لهم لا، فهو متهم. كذلك لو كان قاضيا فعرض القضية لولده أو لأبيه لا يحكم فيها، وإنما يحيلها إلى غيره، لأنه متهم في حكمه فيها. قال: ومنها ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل. الأصول والفروع المحرمية ثابتة بدون تفصيل، الآباء والأمهات والأجداد والجدات محارم بدون تفصيل، والأبناء والبنات وفروعهم محارم بدون تفصيل. قال: وأما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا. فروع الأبوين يعني فروع أبوك وأمك المباشرين، هؤلاء تثبت لهم المحرمية وإن نزلوا، لأن فروع أبوك منهم إخوانك وأخواتك، وإن نزلوا أبناء إخوانك وأبناء أخواتك كلهم محرم. وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط، يعني بالنسبة للأجداد والجدات المحارم من فروعهم فقط الأدنين، فروع الأجداد يصيرون أعمام إذا كان جد من قبل الأب، وفروع الجدات أيضا محارم اللي هو الأدنين فقط، أما أبناؤهم فليسوا محارم. العم مثلا هو فرع لجدك، ولد جدك، لكن بنته هل هي محرم لك؟ بنت العم ليست محرم. ولهذا قال: وفروع الأجداد والجدات قيد بإيش؟ قال: الأدنين فقط، يعني المرتبة اللي تحت الأجداد والجدات. أما فروعهم مثل أبناء العم وبنات العم هذا ليسوا محارم. قال: ومنها أن الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوه على أصوله وفروعه مطلقا لمكان التهمة. الوكيل والوصي والناظر مر معنا أنهم يجب عليهم أن يفعلوا الأصلح، قد تقدم أدلة ذلك. وإذا باع على فروعه أو على أصوله فهنا هو متهم، لأنه قد ينظر إلى الأصلح له، وواجب عليه أن ينظر إلى الأصلح لمن ولاه أو لمن تحت ولايته. إذا باع على قرابته أصوله وفروعه فقد ينظر إلى الأصلح له، فحسما لهذه المادة قالوا: لا يبيع على نفسه ولا يبيع على أصوله ولا على فروعه لمكان التهمة دون بقية أقاربه. بقية الأقارب يجوز أن يبيع على أخيه أو على عمه، لأن التهمة في ذلك أضعف، إلا إذا وجد مانع. قال: ومنها وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقا. الأصول والفروع قلنا إذا كانوا معسرين وأنت موسر فيجب عليك الإنفاق عليهم مطلقا، يعني لا يشترط في ذلك أن تكون وارثا لهم لو مات بدون شرط الإرث، فأنت يجب عليك أن تنفق على ابن ابنك مع وجود ابنك. مع ابن ابنك لو مات هل ترثه مع وجود ابنك؟ ما تريد. وأما من سواهم فبشرط أن يكون وارثا لهم، لأن الله عز وجل لما أوجب النفقة على الولد أنفق أوجب النفقة للولد على الوالد، قال بعد ذلك وعلى الوارث مثل ذلك. يعني إذا لم يوجد الوالد فعلى وارث الولد أن ينفق على الولد، فدل ذلك على أن بقية القرابة سوى الأصول والفروع يشترط في وجوب النفقة عليهم أن تكون، أو في وجوب النفقة عليهم أن تكون وارثا لهم لو مات. فإذا كنت لو مات هذا الشخص ورثته يجب عليك الإنفاق عليه. قال وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول له الفطر وعليه القضاء، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه، وكذا المسافر، هذا واضح. القسم الثاني قال وقسم له الفطر وعليه الكفارة لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق الصوم. وهذان يجمعهما أنهما عاجزان عن الصيام عجزا لا يرجى زواله، لكن الأول عاجز بسبب المرض الذي لا يرجى ضروره، والثاني عاجز بسبب كبر السن. ومعلوم أن كبر السن أيضا لا يرجى زواله إذا كان مسببا للعجز. القسم الثالث قسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير إذا كان مسافر. يعني يقصد القسم الثاني إذا كان مسافر، بمعنى لو أن مريضا لا يرجى برؤه، أو كبيرا لا يطيق الصوم، سافر في رمضان، يقولون لا قضاء ولا كفارة. هذا المشهور من المذهب موجود في كتاب الروض وغيره، لأنهم يقولون لا قضاء لأنه عاجز عجزا لا يرجى زوال، ولا كفارة لأنه مسافر لم يجب عليه الصوم. فعللوا ذلك بوجود السببين، فأحدهما يسقط عنه القضاء والآخر يسقط عنه الكفارة. لكن الشيخ يقول والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص، والأمر كما قال الشيخ، يعني النصوص الدالة على وجوب الكفارة على من كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله تتناول ما إذا سافر أو أقر. قال وثم قسم رابع وهو الحامل والمرضع، إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما الكفارة. إنهما إذا أفطرتا خوفا على نفسهما فهما في حكم إيش؟ المريض، والمريض ليس عليه إلا القضاء كما مر معنا في القسم السابق والقسم الأول. أما إذا خافتا على ولديهما فهما ليس في حكم المريض حينئذ، فعليهما مع القضاء الكفارة. وهذا ورد في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم اعتمد عليها الفقهاء في إيجاد الكفارة في هذه الحالة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله يعني أسبوعين ننهي الكتاب بإذن الله، يعني يعدل 5 صفحات تقريبا، يكفي أسبوعين إن شاء الله. وفي أسئلة في المتقدم. نعم. نعم. لماذا لا يمكن أن يكون إماما؟ ما في شيء يمنع. أقول هل هناك مانع من أن يصلي الشخص في الكعبة إماما؟ يقتدون ولو ولو كان في جوف الكعبة. يعني الاقتداء لا يشترط فيه مشاهدة الإمام، هذا نص عليه الفقهاء. لو كان بينك وبين إمامك حاجب أو حاجز ما يمنع الاقتداء، ما في شيء يمنع. ما هو صحيح يعني ما أعرف. نعم كيف؟ أي قال غيره من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرثه المزكي على المذهب. وعلى القول الصحيح جواز إعطائها. وهذا وجيه وجيه، يعني كان السياق يدل على أن على القضية الأخيرة هذه، لأن يعني الكلام على الأقارب غير الفروع والأصول على وجهه. جزاك الله خير، جزاك الله خير. يعني زال الإشكال، لأن أنا بدر إلى ذهن التعميم فاستغربتها من الشيخ، لكن هنا الآن هذا قول سائغ، يعني ما قيل به أو قال به بعض العلماء. جزاك الله خير على هذا الكلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.